عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.